الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وقالت الحكماء والمحققون من المتكلمين أنه تعالى قادر لذاته وعالم لذاته إلى غير ذلك من الصفات. كان الكلام في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى، وقلنا بأن الأشاعرة ذهبوا إلى إثبات المعاني وأنها قديمة كقدم الذات ولكنها قائمة بالذات، فإن هذه المعاني والصفات كما أنها بحسب المفهوم بعضها مختلف عن البعض الآخر، كذلك هذه المعاني والصفات بحسب المصداق بعضها مختلف عن البعض الآخر، فإن مصداق العلم معنى من المعاني القديمة ومصداق القدرة معنى من المعاني القديمة ومصداق الحياة وهكذا باقي الصفات التي تثبت للواجب سبحانه وتعالى. هذا ما ذهبت إليه الأشاعرة. في مقابل الأشاعرة ذهب جماعة من المتكلمين إلى أن الله سبحانه وتعالى من حيث الذات لا يختلف ولا يتميز عن غيره من الذوات، ولكنه يتميز عن غيره بحالة وهي الألوهية، وهذه الألوهية تقتضي صفات أربع. السلام. وهذه تقتضي صفات أربع: العالمية والقادرية والحيية والموجودية كما أشرنا. تقدم بالأمس بأنه لا القول بالمعاني صحيح ولا القول بالأحوال تام عليه السلام، وإنما الصحيح ما ذهب إليه الحكماء والمحققون من المتكلمين. ماذا قال الحكماء والمحققون من المتكلمين؟ هؤلاء قالوا بأنه نحن عندما نأتي إلى هذه الصفات نجد أنها بحسب المفهوم بعضها كل واحد منها غير الآخر، فإن المفهوم من العلم شيء والمفهوم من القدرة شيء آخر، والمفهوم من العلم والقدرة غير المفهوم من الحياة، والمفهوم من هذه الثلاثة غير المفهوم من السمع والبصر ونحو ذلك من الصفات الذاتية التي تثبت للواجب. إذن بحسب المفاهيم، هذه المفاهيم كل واحدة منها غير الآخر بحسب المفهوم الذهني، ولكن بحسب المصداق هذه المفاهيم كلها أو كل واحدة منها عين المصادق الأخرى، يعني أن الذات المقدسة جميعها الذات بما هي ذات هي علم، بما هي ذات هي قدرة، بما هي ذات هي حياة سمع بصر. إذن بحسب المصداق هناك وحدة مصداق خارجي، لا كما قاله الأشاعرة ماذا؟ أنه معاني قديمة ومتعددة بتعدد الصفات. لأن الأشاعرة ماذا قالوا؟ الأشاعرة قالوا أن هذه الصفات لما كانت ذهنا متغايرة متعددة، فالمصادق أيضا ذهنا تكون متغايرة ومتعددة. الحكيم الإلهي الإمامي يقول لا، هذه الصفات بحسب الذهن متغايرة متعددة، ولكنها بحسب المصداق فهي واحدة، وجميع هذه الصفات أيضا بحسب الذات بحسب المصداق متحدة مع الذات المقدسة، لا كما يقول من؟ كما يقول البهشمي جماعة من المتكلمين من أن الذات لا تفترق عن غيرها من الذوات ذات الواجب، وإنما تفترق عنها بحالة وهي الألوهية. لا الذات ذات علم كلها حياة كلها. إذن بحسب هذه النظرية التي هي للمحققين من الإمامية والحكماء والفلاسفة نقول نحن إذا جينا إلى عالم المفاهيم نجد أن هذه بعضها متغاير مع البعض الآخر مفهوما في عالم الذهن، وأما إذا جئنا إلى عالم المصداق عالم الواقع الخارجي عالم العين الخارجية نجد أن هذه جميعا الصفات بعضها عين البعض الآخر وجميعا هذه الصفات عين الذات المقدسة. إذن بحسب المصداق هي واحدة ولكن بحسب المفهوم ماذا؟ متعددة. هذا من قبيل إن صح التعبير بالتقليد إلى الذهن أنه يوجد عندك موجود، هذا الموجود له جهات متعددة فيه خصائص متعددة، أنت لا يوجد عندك لفظ واحد يحكي كل كمالات هذا الموجود، فتضطر أن تحكي عن كل كمال بماذا؟ بلفظ، عن كل كمال بمفهوم. وهذا ليس معنى أنه هو متعدد في الخارج، في الواقع الخارجي هو واحد، ولكن حيث أن الكمالات متعددة واحد، وحيث أن الألفاظ لا تفي لأن تحكي، لا يوجد لفظ واحد يحكي جميع الكمالات، من هنا أنت تحكي عن هذا الكمال بلفظ العلم، وعن هذا الكمال بلفظ السمع، وعن هذا الكلام بلفظ البصر، وعن هذا الكمال بلفظ ماذا؟ القضاء ونحو ذلك. فإذن الحق سبحانه وتعالى بالتعبير الوارد في روايات أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام هو علم كله، حياة كله، قدرة كله، وهكذا. لا أنه جزء منه علم جزء منه حياة. نحن الآن بالنسبة لنا الذي نسمع به غير الذي ماذا؟ نبصر به، والذي نتكلم به غير الذي نسمع ونبصر به، وهذا معناه أنه بالذي نسمع به بعد لا نستطيع أن نبصر به، بالذي نعلم به بعد لا نستطيع أن نتكلم به، ولكن الواجب ليس كذلك. الواجب ليس بالذي يسمع به بعد لا يبصر به، وبالذي لا يبصر به بعد لا يسمع به، وبالذي يقدر به بعد لا يعلم به. لا، حياة كله، علم كله، قدرة كله، سمع بصر إلى غير ذلك. وهذا معنى أنه بحسب المفهوم هذه الصفات متغايرة، ولكنه بحسب المصداق هذه الصفات والذات المقدسة واحدة بحسب المصداق. قال: وقالت الحكماء والمحققون من المتكلمين أنه تعالى قادر لذاته وعالم لذاته إلى غير ذلك، سميع لذاته، بصير لذاته، حي لذاته إلى غير ذلك من الصفات. وما يتصور من الزيادة من قولنا ذات عالمة وقادرة، فتلك الأمور اعتبارية زائدة في الذهن. أنتم تقولون هذه الذات عالمة، هذا مو معنى أن الذات شيء والقدرة ماذا؟ شيء آخر. هذه الذات قادرة، هذا مو معنى أن الذات شيء والقدرة ماذا؟ شيء آخر. لا، وإنما لغيق التعبير نحن لا نستطيع أن نعبر عن هذا الوجود المقدس إلا بألفاظ متعددة. قال: وما يتصور من الزيادة من قولنا ذات عالمة وقادرة، فتلك الأمور اعتبارية زائدة للذهن لا في الخارج. وهو الحق، في الخارج هذه الصفات بعضها عين البعض الآخر وجميعها عين الذات المقدسة، لا كما يقول الأشاعرة أن هذه الصفات كما هي متغايرة ذهنا متغايرة مصداقا وجميعا متغايرة مع الذات، ولا كما يقول البهشمية أن الذات ذات الواجب لا تختلف عن غيرها من الذوات بحسب الذات، وإن اختلفت عنها بحسب الحالة التي هي الألوهية. لنا لقائل أن يقول: ما هو دليلكم على هذا المدعى؟ يقول: دليلنا على هذا المدعى أن الذات سواء على قول الأشاعرة أو على قول البهشمية، أن الذات لو كانت غير هذه الصفات إذن في مقام الذات الله ليس بهذا، الله ليس بعالم، الله ليس بحي، الله ليس بسميع، الله ليس ببصير. خب ليس بحي، ليس بقدير، ليس بعليم في مقام ذاته نقص لكمان. من الواضح أنه نقص، والحق سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. قال لنا، يعني ما هو الدليل الذي نثبت به كلام الحكماء؟ قال لنا أنه لو كان قادرا بقدرة كما تقول الأشاعرة، أو كان قادرا بقادرية كما تقول البعشمية، أو عالما بعلم كما يقول الأشاعرة، أو بعالمية كما يقول البعشمية إلى غير ذلك من الصفات، لزم افتقار الواجب في صفاته إلى غيره، لأن المفروض في مقام ذاته ماذا؟ ليس بعالم، ليس بقير، وإنما هذه الصفات زائدة على ذاته، فإما قديمة وإما قديمة، البحث مو في ذات، البحث أنه في مقام ذاته هو ليس بعالم، في مقام ذاته ليس بقدير. لزم افتقار الواجب في صفاته إلى غيره، لأن تلك المعاني كما قالت الأشاعرة والأحوال كما قالت البهشمية، تلك المعاني والأحوال مغايرة لذاته قطعا. ومن الواضح وكل مفتقر إلى غيره ممكن، إذن فلو كانت صفات الواجب زائدة على ذاته لكان الواجب ممكنا. هذا قلت لأننا فرضنا واجب الوجود، وواجب الوجود لا يمكن أن يكون ممكنا وجود. الصفة السابعة، هذه الصفة اضح بحثها في الآيات السابقة، الآن نرجع للمثل نقرأ. قال هذا كلام الماتن. الصفة السادسة في نفي المعاني بعد اتضح المعاني منسوب إلى الأشاعرة، والأحوال المنسوب إلى البهشمية، عنه تعالى لأنه يعني الواجب لو كان قادرا بقدرة وعالما بعلم كما يقول الأشاعرة أو البهشمية وغير ذلك الذي هو قول البهشمية، لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى أو تلك الحال فيكون ممكنا. هذا خلق من الصفات التي يتصف بها الواجب أو أنه تسلب عن الواجب أنه ليس محتاجا. طبعا ثبت في الصفات الثبوتية أنه غني مغلق، فسلبه ماذا؟ أنه إذا صار غنيا مطلق لا معنى لأن يكون محتاجا في أي جهة من جهاته إلى غيره، وإلا لو كان في أي جهة من جهاته محتاجا إلى الغير لما كان هو الغني المطلق، بل هو الغني على جهة والفقير على جهة أخرى. قال الصفة السابعة أنه تعالى غني ليس بمحتاج، لماذا؟ لأن وجوب وجوده هو دون غيره، لأنه لا يوجد واجب الوجود، لا يوجد واجب الوجود في العالم غير الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لما ثبت أنه لا شريك له في وجوب الوجود. من الصفات السلبية التي ذكرناها لواجب الوجود أنه ماذا؟ أنه لا داعي له في عالم الوجود. فلهذا قال ليس بمحتاج، لأن وجوب وجوده دون غيره، يعني وليس يوجد غيره متصف بأنه واجب الوجود، لأن وجوب وجوده دون غيره، هذا الوجوب الوجود يقتضي ماذا؟ يقتضي استغناؤه عن الغير مطلقا، ويقتضي ماذا؟ ويقتضي افتقار غيره إليه مطلقا. لهذا تجدون في القرآن الكريم يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. إذا لا غني بالاستقلال إلا هو، وإذا وجد غني فبإذنه فبعطائه فبجوده، وإلا الغني المطلق المستقل لا مصداق له في عالم الوجود إلا الله جل أسماؤه. أقول من صفاته السلبية كونه ليس بمحتاج إلى غيره، لماذا؟ لأنه كنا في هذه، إذن يلزم ما فرض واجب ممكن ولو في جهة من جهاته. من صفاته السلبية كونه ليس بمحتاج إلى غيره، مطلقا لا يحتاج إلى الغير مطلقا، لأنه كل ما نحتاج إليه فهو يكون ماذا؟ فيكون معدولا له، وإذا احتاج الواجب إليه فيكون هو ممكنا. مطلقا لا في ذاته، هذا البيان بالإطلاق، لا في ذاته ولا في صفاته، لا في ذاته محتاج إلى غيره ولا في صفاته التي يتصف بها محتاج إلى غيره. وذلك لماذا؟ لأن وجوب الوجود الثابت له يقتضي استغناؤه مطلقا، مطلقا أيضا في ذاته وصفاته عن مجموع ما عدا الذي هو عالم الإمكان. فلو كان محتاجا، هذا بعد واضح، لأنه لو كان محتاجا لازم أن يكون ممكنا، فلو كان محتاجا لازم التقارب فيكون ممكنا تعالى الله عنه، أي عن الإمكان، بل الباري جلت عظمته مستغن عن مجموع ما عدا، والكل رشحة من رشحات وجوده وذرة من ذرات فيض جوده. هذا تمام الكلام في الأصل الأول من الأصول الخمسة التي بني عليها هذا الكتاب، وهو في التوحيد. فقد ثبت أن واجب الوجود موجود، وأنه واحد لا شريك له، وما هي صفاته الثبوتية وما هي صفاته السلبية. الآن ينتقل المصنف إلى الأصل الثاني من هذا الكتاب، وهو في العادل، لأنكم تعلمون أن الأصول في المذهب الإمامي خمسة: التوحيد، العادل، النبوة، الإمامة، المعاد. طبعا إفراد هذه الصفة وهي العادل بفصل مستقل لما أشرنا إليه في أبحاث سابقة، باعتبار أنه وقع فيه النزاع بين المتكلمين في أن الله سبحانه وتعالى عادل أو ليس بعادل، وبعبارة أخرى هل يمكن أن يصدر منه قبيح وإخلال بالواجب أو لا يمكن أن يصدر منه ذلك. ومن هنا عقد فصل جديد وركن جديد وبحث مستقل لإثبات أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصدر منه القبيح ولا يمكن أن يصدر منه ما هو مخل بالواجب. الأصل الثاني، الفصل الرابع في العادل، وفيه مباحث. المبحث الأول في بيان حسن الأشياء وصفها عند العاقل. قال هذا كلام الشارح ماتن: الفصل الرابع في العدل وفيه مباحث. المبحث الأول: العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع، وبعضها ما هو قبيح كالظلم والكذب الضار، ولهذا حكم بهما من نفى الشرائع كالملاحدة وحكماء الهند. طبعا هذا المد إن شاء الله سنرجع إليه بعد بيان الشرح كاملا. ولأنهما يعني الفصل والقبح لو انتفيا عقلا لم تفيا الفصل والقبح سمعان لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشائع. قبل الدخول في البحث، الشارح يقول بأنه لا بد أن نقدم مقدمة، وهو أنه أساسا ما هو مرادنا من حسن الفعل وقبح الفعل. وقبل أن يبين ما هو المراد من الحسن والقبح، يبين ما هو المراد من الفعل. أخر نحن نقول حسن الفعل وقبط الفعل، قبل قائل أن يقول ما هو الفعل. الحسن والقبح سيأتي بيانهما بعد ذلك. المبدأ التصوري، لأن نحن في أي مبحث ندخل لا بد أن نفهم أنه المبادئ التصورية ما هي، يعني ما هو المراد من الحسن، ما هو المراد من القبح، ما هو المراد من العادل، ما هو المراد من الفعل. فإذا انتهينا من المبادئ التصورية للموضوع ننتقل إلى المبادئ التصديقية: هل يوجد عندنا حسن أو لا يوجد عندنا حسن؟ وهذا السؤال ماذا؟ عن هل البسيطات، هل يوجد عندنا حسن أو لا يوجد، هل يوجد عندنا قبح أو لا يوجد، ونحو ذلك. الآن الشارع يقول بأنه نحن قبل أن ندخل في بحث الحسن والقبح لا بد أن نعرف ما هو المراد من الفعل، لأنه نحن نقول الفعل حسن الفعل قبيح، لا بد أن نتصور أساسا ما هو المراد من الفعل حتى يتصف بأنه حسن أو يتصف بأنه قبيح. يقول الشارح أنه هذا المفهوم ضروري التصف. الإخوة يتذكرون في علم المنطق درسوا قسموا العلم إلى تصور وإلى تصديق، ثم قسموا كل واحد من التصور والتصديق إلى بديهي وإلى ماذا؟ وإلى نظري. يعني أن التصور ينقسم إلى تصور بديهي ضروري وإلى تصور ماذا؟ نظري، لكي يتضح المطلب، لأنه هذا مفيد إلا في البحوث القادمة إن شاء الله. تارة نحن نأتي إلى لفظ لكي نستوعب معناه نحتاج إلى تحليله، وأخرى نأتي إلى لفظ لكي نستوعب معناه لا نحتاج إلى تحليله. يعني لو أردنا أن نفهم معنى الإنسان، لو سألنا ما هو الإنسان؟ يقال لنا الإنسان حيوان ناطق. طب لو سألنا ما هو الحيوان؟ يقال لنا أنه ماذا؟ حساس متحرك بالإرادة. يقال لنا ما هو الحساس؟ ما هو؟ وهكذا لابد إلى أن نصل إلى ماذا؟ أنه جوهر جسم بعد ذلك لأن الأمور بعد غير قادر للتحليل، لأنها أمور بسيطة. لأن الذي يقبل التحليل ماذا؟ الأمور المركبة. من قبيل الأمور المادية الخارجية، الماء قابل للانحدار إلى الماء والأكسجين، إلى الهيدروجين والأكسجين. طب الآن هل أن العناصر الأولية أيضا قابل للانحدار؟ أحد مقابل للانحدار، وهذا معنى أن هذا عنصر أولي. عنصر أول يعني عنصر بسيط بعد مقابل للتحليل إلى شيء وشيء آخر. فهنا قال بأنه إذا كان المفهوم لكي يفهم معناه، هذا مفيد لكم في كثير من الموارد، أن المفهوم إذا أريد فهم معناه لكي يفهم معناه يحتاج إلى تحليل إلى عناصره الأولية، فهذا مفهوم تصوري نظري. أما لكي يفهم معنى المفهوم لا يحتاج إلى التحليل، فهذا مفهوم تصوري ماذا؟ ضروري. في التطبيقات بعد واضح أن القضية إذا كانت تحتاج إلى برهان لإثباتها فهي نظرية، وأما إذا كان يكفي فيها تصور الموضوع والمحمول والنسبة للتصديق بها فهذه بديهية وضرورية. هنا يدعي الشارع أن الفعل من المفاهيم الضرورية التصور، لأن كل إنسان يعرف ماذا؟ ما هو المراد من الفعل عندما نقول فعل كاملا يتبادر ذهنه إلى معنى ما هو المراد من الفعل وما هو المراد من الفاعل. إذا الفعل معناه واضح، ولكن نأتي إلى تقسيمات الفعل. لما فرغ من مباحث التوحيد شرع في مباحث العادلة، والمراد بالعادل ما هو؟ قال هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح وأنه لا يصدر منه القبيح، وتنزيه الباري أنه لا يحل بالواجب والإخلال بالواجب. ولما توقف ذلك يعني بيان العادل بالنسبة إلى الواجب وأنه عادل، ولما توقف ذلك على معرفة الحسن والقبح العقليين قدم البحث عن هذا الحسن والقبح العقليين. واعلم أن الفعل ضروري التصور، أن الفعل ضروري التصور، يعني من المفاهيم التصورية الضرورية لا من المفاهيم التصورية النظرية التي تحتاج لكي نفهمها إلى ماذا؟ إلى تحليل وإلى الاستعانة بمفاهيم أخرى. أن الفعل طبعا في النسخ الموجودة في كتب الإخوة والأصح أن الفعل الضروري التصور، لأن الفعل من المفاهيم التي تصورها ضروري وليس بنظري، لكي نحتاج لكي نتصوره نحتاج إلى الاستعانة بمفاهيم أخرى. لا أساس نفس هذا المفهوم إذا تصورنا نفهم المعنى بلا أن نحتاج إلى أن نتصور معاني الألفاظ أخرى. من قبيل مفهوم الوجود، أنت لكي تفهم مفهوم الوجود معنى الوجود هل تستعين بمفاهيم أخرى؟ لأن أي مفهوم آخر فرض فليس أوضح من الوجود إن لم يكن أقل معرفية عند الإنسان. وهذا معنى أن المفهوم بديهي التصور، أن المفهوم بعض الأحيان يعبرون أن المفهوم أولي الارتسام في النفس. أولي الارتسام يعني لكي ترتسم صورة المعنى في النفس لا تحتاج إلى أن تستعين ماذا؟ بمفاهيم أخرى. بخلاف النظري المفهوم النظري فإنه ليس أولي الارتسام، لأنه لكي تفهم المعنى تحتاج إلى أن تفهم معاني، تستعين بكلمات وألفاظ أخرى تكون هي التي توضح هذا المعنى المقصود من هذا اللفظ. قال واعلم أن الفعل الضروري التصور يعني من المفاهيم التصورية الضرورية وهو هذا الفعل. الآن نريد أن يذكر تقسيمات الفعل. يقول إما أن الفعل يتصف بصفة زائدة على ذاته أو لا يتصف بصفة زائدة، وبعبارة أخرى إما أن الفعل عندما يصدر يتصف بأنه حسن وقبيح أو لا يصدر، لأن الحسن والقبح شيء وراء الفعل صفة، والفعل هو الموصوف ولا يعقل أن الوصف عين الموصوف، أحدهما غير الآخر. الصفة شيء من قبيل علي شجاع، علي شجاع المفهوم من علي شيء والمفهوم من الشجاعة شيء آخر، كذلك هنا المفهوم من الفعل شيء والمفهوم من الحسن والقبح شيء آخر. فهنا الفعل إما له وصف زائد على ذاته كالحسن والقبح أو لا ليس له وصف زائد، فقائلا أن يقول أي مورد هذا الفعل الذي لا يتصف به لا يتصف الفعل فيه بحسن أو قبح؟ يقول فعل الساقي، فعل النائم، النائم عندما يرفع يده ويضرب الشيء ويكسر، وهذا يتصف بأنه فعله حسن؟ يتصف بأنه قبيح؟ لا، لأنه لم يكن له إرادة وقصد وقياسها. فإذا تارة أن الفعل بإضافة أنه فعل يتصف بأنه حسن أو قبيح أو لا يتصف، والثاني من قبيل ماذا؟ من قبيل فعل النائم وفعل الساهي. قال وهو أي الفعل إما أن يكون له وصف زائد على حدوثه أو لا يكون له وصف زائد. عندما حدث هذا الفعل ووجد هذا الفعل بإضافة أنه فعل هل يتصف بأنه حسن وقبيح أو لا يتصف؟ قال والثاني يعني لا يتصف هذا الفعل بإضافة حدوثه بشيء من قبيل ماذا؟ قال كحركة الساهي والنائم. الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى القسم الأول، وهو أنه يتصف بوصف زائد على حدوثه. إما أن هذا الوصف الزائد على حدوثه ينفر منه العاقل وإما لا ينفر منه، بل فضل مثلا يقول نفس القاتل قاتل ولكنه القاتل ليس قبيحا. هذا الوصف ليس للفعل، الوصف للصاحب. هذا القبح، القبح والحسن باعتبار حيثيه نسبه الفعل الى الفاعل، اما نفس الفعل، الفعل بما هو فعل لا يتصف بالحسن والقبح باعتبار نسبته. فلهذا لو تجدون لو فرضنا أن الصدق صدر من حائطه، أنت لا تقول أنه ماذا؟ أنه حسن، مع أن الصدق صدر ولكنه ليس الفعل منشأ للاتصاف، الفعل باعتبار انتسابه إلى الفاعل يعني المعنى الحدثي المصدر. درستم في محله معنى المصدر ما هو؟ الحدث منسوبا إلى فاعله، بخلاف اسم المصدر فإنه نفس الحدث بلا نسبة إلى الفاعل أو المفعول. الحسن والقبح وصف للفعل من حيث الانتساب إلى الفاعل، أما إذا لم ينتسب إلى الفاعل فلا يتصف بأنه حسن أو قبيح. كحركة الساهي والنائم والأول يعني ما يتصف بوصف زائد على حدوثه إما أن ينفر العقل من ذلك الزائد أو لا ينفر. هذا الوصف الزائد على حدوث الفعل إما منفر للعقل والعقل يتنفر منه هذا هو القبيح، وإما لا. هذه اللا لها أقسام أربعة. هذه اللا لا ينفر إما واجب إما مستحب إما مباح إما مكروه. واضح المطلب؟ فلهذا قال بعد هذه درستموها في علم الأصول ما نتأثر فيها، قال إما أن ينفر العقل من ذلك الزائد أو لا ينفر، والأول الذي ينفر العقل منه هو ماذا؟ هو القبيح، والثاني الذي لا ينفر العقل وهو الذي لا ينفر العقل منه. إما أن يتساوى فعله وتركه وهو المباح، أو لا يتساوى فعله وتركه. حتى إذا لم يتساوى فإن ترجح تركه فهو هذا الترجح إما مع المنع من النقيض فهو الحرام، وإما مع عدم المنع من النقيض فهو المكروه، وإن ترجح فعله على تركه فإما مع المنع من تركه فهو الواجب، وإما أو مع جواز تركه فهو المندوب. فهذه أقسام الصفات، الصفة إما قبيحة وإما غير قبيحة، وغير القبيحة إما واجبة وإما وإما، هذه الأقسام التي ذكرناها. إذا تقرر هذا، طب إذا اتضح أنه الفعل ما هو وأن الصفة الزائدة ما هي، الآن نأتي إلى بحث آخر، وهو أن الفعل هل في نفسه، طبعا الفعل باعتبار نسبته للفاعل، إذا وجد فيه ماذا؟ وصف زائد على حدوثه، وأما إذا لم يوجد فيه وصف زائد على حدوثه فهو خارج عن محل النزاع. الذي هو داخل في محل النزاع ما هو؟ الفعل الحادث ويوجد فيه وصف زائد على حدوثه. فهذا هل يتصف بأنه حسن قبيح أو لا يتصف؟ هنا يقول الشارح ما هو مرادنا من الحسن والقبح؟ يقول مرادنا من الحسن والقبح أمور ثلاثة، ومحل النزاع أي واحد لا بد أن نبين. يقول إذا تقرر هذا فاعلم أن الحسن والقبح يقالان على ثلاثة معاني. المعنى الأول هو أنه عندما نقول هذا حسن يعني فيه كمال، هذا قبيح يعني فيه نقص. قال المعنى الأول كون الشيء صفة كمال، كقولنا العلم حسن، أو صفة نقص كقولنا الجهل قبيح. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني عندما نقول هذا حسن يعني ملائم لطبع الإنسان ولقوى الإنسان، بس إذا كان لذات حسية فملائم لهذه القوى الحسية، إذا كانت لذة عقلية فملائم للقوى العقلية. عندما نقول هذا حسن يعني مناسب لطباع الإنسان لقوى الإنسان، وعندما نقول قبيح يعني منافر لا ينسجم مع قوى وطباع وطبع الإنسان. المعنى الثاني كون الشيء ملائما للطبع كالمستلذات، أو مناف أو متنافرا أو منافيا للطبع كالآلام. هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث ما هو؟ المعنى الثالث للحسن والقبح نحن عندما نقول هذا حسن يعني أن فاعله يستحق المادحة، وعندما نقول هذا قبيح يعني أن فاعله يستحق ماذا؟ الذم والعقاب. وهذا هو المعنى الثاني. قال المعنى الثالث كون الحسن ما يستحق فاعله على فعله المادحة عاجلا والثواب عاجلا في الآخرة، والقبيح ما هو؟ قال ما يستحق الفاعل على فعله الذم عاجلا من قبل العقلاء والعقاب عاجلا. طب الآن محل النزاع أين؟ يقول لا إشكال ولا شبهة أن المعنى الأول والمعنى الثاني من الأمور العقلية، وهذا لا بحث فيه. يعني المعنى الأول وهو أن المراد من الحسن والقبح هو ماذا؟ هو وجود صفة كمال أو ناقص، هذا أمر عقلي لا علاقة له بالشرع. وكذلك المعنى الثاني أيضا هذا أمر عقلي، وإنما النزاع ماذا؟ نزاع في المعنى الثالث من الحسن والقبح، هل هما الحسن والقبح من الأمور العقلية التي يدركهما العقل؟ أو أنه ليست من الأمور العقلية، وإنما الشرع إذا حسن شيئا أمر بشيء فهو حسن، وإذا نهى عن شيء فهو قبيح. يعني نحن لو وضعنا يدنا على الصدق ولو فرضنا قطعنا النظر عن أي شريعة من الشرائع، نسأله هل أن الصدق حسن أو لا؟ العاقل هؤلاء يقولون، بعض المتكلمين كالأشاعرة يقولون العاقل لا يقول أنه حسن ولا يقول أنه خفيف، يقول متسق لا يحكم بشيء. يقول متى يكون حسن؟ يقول الشارع إذا أمر بالصيد فيكون حسن، إذا نهى عن الصيد أو إذا نهى عن الصيد فيكون ماذا؟ فيكون قبيح. الصلاة، نضع يدنا على الصلاة، الصلاة حسنة أو قبيحة؟ لا حسنة ولا قبيحة. الشارع أمر بها يكون حسن، لو كان الشارع قد نهى عن الصلاة يكون قبيحة. شرب الخمر، يقول شرب الخمر ليس أنه حسن أو قبيح في نفسه، العقل لا يحكم بأي شيء. رد الأمانة، يقول رد الأمانة لا يحكم العقل بأي شيء، رد الأمانة في نفسها لا حسنة ولا قبيحة، العقل لا حكم له في ذلك. بس الشارع حيث أنه أمر برد الأمانة أدى الأمانات إلى أهلها صار ماذا؟ حسن. ولو نهى عن ذلك قال لا ترد الأمانات إلى أهلها كان رد الأمانة. محل النزاع في المعنى الثالث من الحسن والقبع، يعني هل العقل حكم بذنب فاعل فعل القبيح أنه هذا مذموم ويستحق العقاب في الآخرة، وهل العقل حكم بمدح فاعل الحسن بأنه هذا عمله ممدوح ويستحق الثواب في الآخرة أو لا؟ يوجد هنا اتجاهان رئيسيان في المسألة. الاتجاه الأول للأشاعرة حيث ذهبوا إلى إنكار الحسن والقبح العقلي، قالوا العاقل لا يدرك حسن الفعل وقبح الفعل، مو بالمعنى الأول مو بالمعنى الثاني وإنما بالمعنى الثالث، وإنما الشارع ما حسنه فهو ما أمر به فهو حسن، وما نهى عنه فهو ماذا؟ فهو قبيح. وهذا هو الذي درستموه في علم الأصول، أن الأشاعرة لا يقولون أن الأوامر والنواهي تابعة للمصالح والمفاسد، ودرسوا في علم الأصول أن مسلك العدلية يقول أن الأوامر والنواهي تابعة لماذا؟ تابعة للمصالح والمفاسد. لماذا أمر الله بالصلاة؟ لأنه فيه مصلحة وحسن. لماذا نهى عن شرب الخمر؟ لأنه فيه مفسدة وقبيح. فإذا الأوامر والنواهي تكون تابعة، ولكن بناء على مسلك الأشعرية ماذا تكون؟ تكون متبوعة. يعني الأوامر والنواهي تكون هي الموجدة للحسن والقبح، والحسن والقبح يكون تابع للأوامر والنواهي. قال ولا خلاف في كونهما أي الحسن والقبح عقليين بالاعتبارين الأولين، يعني المعنى الأول والمعنى الثاني، وأما بالاعتبار الثالث وهو ما يستحق الفاعل على فعله المدح وما يستحق الفاعل على فعله القبح على فعله الذم، يقول فاختلف المتكلمون فيه أي في هذا المعنى الثالث. فقالت الأشاعرة ليس في العقل ما يدل على الحسن والقبح بهذا المعنى أي المعنى الثالث، بل الشرع، هذه نسخكم الموجودة مصحف، بل الشرع فما حسنه، أنتم عدتم بل الشرع؟ بل الشرع قبل حسنه، بل الشرع فما حسنه فهو الحسن وما قبحه فهو القبيح. وإلا نحن لا يوجد عندنا حسن وقبح، حكم للحاقد بالحسن والقبح مستقل عن أوامر ونواهي الشارع. وأما وقالت المعتزلة والإمامية في العقل ما يدل على ذلك، يعني يوجد عندنا في العقل ما يدل على أن هذا الفعل حسن وأن ذاك الفعل قبيح. وقالت المعتزلة والإمامية في العقل ما يدل على ذلك، فالحسن حسن في نفسه والقبيح قبيح في نفسه، سواء حكم الشارع بذلك أو لا. وقد نبهوا. لماذا عبر نبهوا؟ لأنه أمور عقلية، والأمور العقلية ولا يمكن إقامة البرهان عليها. نعم يمكن تنبيه الذهن إليها، لأن الإنسان قد يغفل فنحتاج إلى أن ننبه من قبيل الغافل. الغافل يعلم المطلب ولكنه يحتاج إلى تنبيه. كذلك فلهذا عبر وقد نبهوا على ذلك، يعني نبهوا على أن العاقل له أمور يحكم بحسنها وله أفعال يحكم بقدسها، سواء أمر الشارع بها أو لم يأمر، سواء نهى عنها أو لم ينهى عنها. خب الوجه الأول يقول أننا نعلم بالضرورة أن بعض الأفعال حسنة وبعض الأفعال قبيحة، والشاهد على ذلك أن هذه الأفعال التي نعتبرها حسنة جملة من الأمم التي لا توجد عندها شرائع أيضا تقبل ماذا؟ بأن هذا الفعل حسن. والشاهد على ذلك أن جملة من الأمم التي أيضا لا توجد عندها شرائع تحكم بأن جملة من الأفعال أيضا حسن. وهذا خير شاهد على أن بعض الأفعال حسنة في نفسها وبعض الأفعال قبيحة في نفسها بغض النظر عن أمر ونهي الشارع بها. هذا هو المنبه الأول. قال الوجه الأول أننا نعلم ضرورة حسن بعض الأفعال كالصدق النافع والإنصاف والإحسان ورد الوديعة وإنقاذ الهلكاء وأمثال ذلك. نعلم حسن بعض الأفعال ونعلم ماذا؟ ضرورة قبح بعض، يعني بعض الأفعال كالكذب الضار والظلم والإساءة الغير المستحقة، لأنه تعرف أن الإساءة تكون مستحقة، فإذا اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. فهنا ماذا؟ هذه الإساءة مو قبيحة وإنما هي في محلها. التكبر مع المتكبر كما في كلمات القطار لأمير المؤمنين سلام الله عليه، التكبر مع المتكبر عبادة، التكبر مع المتكبر عبادة. فإذا هذه الإساءة إساءة مستحقة فلا تكون قبيحة، فلهذا قيدها. والإساءة الغير المستحقة تكون قبيحة، وأما الإساءة المستحقة فليست هي قبيحة بل عدا تكون عبادة. وأمثال ذلك من غير مخالجة شك فيه، لا نشك في ذلك. لذلك يقول الشاهد على هذا المطلب، ولذلك كان هذا الحكم، يعني بحسن بعض الأشياء وقبح بعضها الآخر، ولذلك كان هذا الحكم مركوزا في جبلة الإنسان. مراد من الجبلة يعني فطرة الإنسان. فإنا إذا قلنا لشخص إن صدقت فلك دينار وإن كذبت فلك دينار، واستوى الأمران بالنسبة إليه، يعني إن صدق أو إن كذب هو يحصل على الدينار. خب بفطرته ماذا يختار؟ يختار الصدق أو يختار الكذب؟ لا إشكال ولا شبه أنه سيختار الصدق، وهذا خير شاهد على أنه ماذا؟ على أنه لا توجد هنا مصلحة منفعة مفسدة، لأن المفروض أنه سواء صدق أو كذب هو يحصل على الدينار. خب لماذا يختار الصدق على الكذب؟ يختار الصدق على الكذب لأنه مفطور في الجبلة في فطرته أنه يحب الصدق. واستوى الأمران بالنسبة إليه، فإنه بمجرد عقله يميل إلى الصدق، يعني عقله يحكم بأن يفعل الصدق ولا يفعل الكذب. الوجه الثاني، لو كان مدركه وقت ما الحمد لله رب العالمين.